الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. قال العلامة ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى: وهو الإيمان بالله، يعني وبما وصف به نفسه في كتابه وملائكته الكرام بوجودهم وعددهم إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. معنى إجمالا أنك تؤمن بهم جميعا، جميع ما جاء عن الله فيهم، والتفصيل إذا بلغك تفصيلا تسميته، وكذلك الرسل الذين جاءت تسميتهم نؤمن بهم تفصيلا، وكتبه وكذلك الإيمان بكتبه ورسله وكذلك الإيمان برسله إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، والبعث بعد الموت. والجهلة يستبعدون إعادة أجزاء هذا البدن بعد بلائها، فلذلك ذكر المصنف هذا اللفظ بدل واليوم الآخر، فإن المنكرين لليوم الآخر لا ينكرون قدرة الله على خلق الأجسام وإنزال الأمطار وغير ذلك. وحقيقة الإيمان بالبعث أن يؤمن الإنسان ويقر أن هذه الأجسام تعاد كما كانت، وترد إليها أرواحها، وتنعم أو تعذب. وقرر تعالى هذا الأصل بكمال علمه وكمال قدرته، ولهذا كان المعاد معلوما بالعقل والشرع. والإيمان بالقدر خيره وشره كما في حديث جبريل، وهذا هو السادس من أركان الإيمان. فهذا الكتاب المؤلف معظمه في شرح هذه الأصول الستة، وإن كان قد ذكر أشياء غير ذلك، وقيل إنها ترجع إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية متن العقيدة الواسطية ابتدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بذكر أركان الإيمان، ثم ما في هذا المتن بعد ذلك هو تفصيل لأركان الإيمان. ومن أراد أن يجمل شرح الدين أو الإسلام فإنه يرجع إلى حديث جبريل، وهذا الذي صنعه المصنف في الواسطية، فإنه ابتدأ بذكر أركان الإيمان. وحديث جبريل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شرح سؤالات جبريل عليه السلام، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. يعني من أراد شرح الدين فإنه لا يجد أحسن بيانا من حديث جبريل، فإن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فذكر اعتقاد الباطل، ثم سأله عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتصوم رمضان، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا اقترن الإسلام بالإيمان كان الإيمان لاعتقاد الباطن والإسلام لعمل الجوارح، وإذا أطلق أحدهما كان الإسلام مضمنا في معنى الإيمان، أو إذا ذكر الإسلام كان الإيمان مضمنا في معنى الإيمان. أما إذا اقترن، إذا ذكر الإسلام والإيمان، فإن الإيمان هو اعتقاد الباطن والإسلام هو اعتقاد الظاهر. والقرآن آية البر فيه قد حوت أركان الإيمان التي دل عليها حديث جبريل. قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وحديث جبريل فيه تفصيل لكنه يبقى مجملا، وأكثر منه إجمالا حديث أبي هريرة في شعب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال العلامة المجدد عبد الرحمن السعدي في بهجة قلوب الأبرار، قال: ذكر خلق الحياء، خصه بالذكر بعد أن ذكر أعلى مراتب وشعب الإيمان وأدنى شعب الإيمان. قال: لأن خلق الحياء هو الباعث على الإتيان بكل شرائع الإسلام. ومن هنا صار تفصيل شعب الإيمان مضمن في بيان النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه للدين كله، وهو حقيقة ما دل عليه قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني تعلم أنه لا إله إلا الله وتعتقد أن لا إله إلا الله عز وجل، وتأتي بشرائع الإيمان وتأتي بشعب الإيمان، وحظ كل مسلم من الإيمان بمقدار ما قام به من شعب الإيمان وبمقدار ما تحقق به من شعب الإيمان. لذلك حقيقة الدين كله يرجع إلى هذه النصوص الثلاثة العظيمة: آية البر، وحديث جبريل، وحديث شعب الإيمان. وجاء سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، دلني على عمل لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقل. رواه مسلم. آمنت بالله هذا التوحيد كله، ثم استقم هذا هو اتباع الصراط المستقيم، وهذا كله يرجع إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهادة لا إله إلا الله تحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد كيف يكون؟ بعبودية الله تبارك وتعالى. وكيف تكون عبودية الله تبارك وتعالى؟ بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرح لنا صراط الله المستقيم، لأن الرسالة ملزوم التوحيد، يعني كيف تقيم التوحيد إلا إذا بين لك النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعبد الله تبارك وتعالى. إذا قال الله تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. وفي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. فشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تأخذ الدين عنها كلها واحد، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته ولأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى. أما طاعة الله تبارك وتعالى فهي طاعة تأله، هو الإله الواحد الأحد، لا إله إلا هو ولا شريك له. أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو رسول، رسول من الله عز وجل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه حقيقة الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالله قال في حديث جبريل، وهنا أيضا ذكره شيخ الإسلام في هذه الجملة من متن العقيدة الواسطية، قال: الإيمان أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله، تؤمن بربوبيته. فهذا توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، فتعتقد أنه لا خالق ولا رازق إلا الله تبارك وتعالى، وأنه وحده هو الذي يحيي ويميت، وهو القيوم، وهو قائم على كل نفس بما كسبت. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد العبودية، لأنك إنما تعبد الله عز وجل لتفرده بالربوبية والكمال. قال الله تبارك وتعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتوحيد العبودية هو توحيد القصد والطلب، فلا تعبد إلا الله تبارك وتعالى، ولا تقصد إلا الله تبارك وتعالى بعبادتك، ولا تصرف شيئا من العبادات لغير الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال تبارك وتعالى: فصلي لربك وانحر. هذا توحيد العبودية، ويسميه العلماء أيضا بتوحيد الألوهية، لأن المسلم يتأله لله محبة وتعظيما وإجلالا بتصديق خبره والخضوع والانقياد لأمره ونهيه، هو هذا حقيقة الدين كله. توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تبارك وتعالى بما ثبت له من أسماء وصفات على الكمال اللائق به، من غير تمثيل لصفات الله بصفات المخلوقين، ولا تعطيل لصفاته عن حقائقها. قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني لكماله وكمال صفاته ونعوته ادعوه وحده لا شريك له، ادعوه دعاء عبادة ودعاء مسألة. وإنما الذي يؤله وحده لا شريك له هو الله عز وجل، لأنه له الكمال، وصفاته صفات كمال، ونعوته كلها كمال. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فليس له كفوا أحد، وليس له سمي، وليس له نظير. ولذلك من جعل حق الله تبارك وتعالى لغيره فقد أشرك، ومن عظم غير الله تعظيم الله تبارك وتعالى فقد أشرك، ومن صرف شيئا من العبادات لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك، ومن خضع خضوع تأله لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. هذا بالنسبة للإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بالله وملائكته. نؤمن بملائكة الله تبارك وتعالى، وأن الله خلقهم من نور، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الملائكة من نور، وخلق آدم مما ذكر لكم، رواه مسلم. وما ذكر لنا من خلق آدم إن الله خلقه من طين. وجاء في حديث أبي موسى مفصلا رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم تبعا لذلك، فمنهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم الأحمر ومنهم السهل ومنهم الحزن ومنهم دون ذلك. ونؤمن أيضا بأن الله خلق ملائكته لمحض الطاعة. قال الله تبارك وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لذلك طاعتهم عن خلق الله لهم على هذه الصفة، ما يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما البشر فالله عز وجل خلق فيهم نوازع الخير والشر، وأمر بتزكية نفوسهم وطاعته، فصار إيمانهم وطاعتهم عن تكليف واختيار وإرادة وقدرة وليس عن طبع. لذلك الصحيح في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر أن صالح البشر أفضل باعتبار المآل، فإن الملائكة يخدمونهم في الجنة، ولأن البشر إيمانهم عن تكليف وابتلاء، أما الملائكة عن طبع. وعبودية الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأيضا عبودية قنوت، يعني كل وقت في عبادة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والحمد لله في صالح المؤمنين من قارب أحوال الملائكة، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهم قانتون لله تبارك وتعالى، يطيعونه ويتلون كتابه آناء الليل أطراف النهار. والملائكة عددهم لا يحصيه إلا الله عز وجل. البيت المعمور فقط الذي في السماء بإزاء الكعبة في الدنيا، يعني في السماء، وهو مكان متعبد الملائكة، يدخل كل يوم 70,000 ثم لا يعودون إليه، يعني يجي يخلفهم بعد ذلك، يأتي من بعدهم 70,000 آخر. وما من موضع في السماء إلا وفيه ملك ساجد لله تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل يحثنا على طاعته بقوله سبحانه وتعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون. ووكل الله بالملائكة وظائف كثيرة. لذلك قال الله تبارك وتعالى مخبر عن ملائكته أنهم قالوا: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. من ذلك ما وكله بالبشر لحفظهم ولإحصاء أعمالهم. قال تبارك وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله. وأيضا وكل بالبشر ملائكة يحصون على بني آدم أعمالهم. قال الله تبارك وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن وظائف الملائكة منهم ما اختص الله به جبريل عليه السلام بالنزول بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ميكائيل أيضا في أول الأمر كان أيضا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يأتيه جبريل بالوحي، ثم بعد ذلك صار الاختصاص لجبريل عليه الصلاة والسلام. ونؤمن بصفة من علمنا صفته من الملائكة، يعني نؤمن بصفات الملائكة التي أخبرنا الله تبارك وتعالى عنها. قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل في صورته الحقيقية مرتين، رأيته وله 600 جناح قد سد الأفق. وإذا عرفنا صفة جبريل عرفنا عظمة خالقه سبحانه وتعالى. وهذه الملائكة المخلوقات العظيمة كلها تخضع لله تبارك وتعالى، فنحن حقا نخضع لله تبارك وتعالى. فإن الله إذا تكلم بالأمر بالسماء صعقت الملائكة خضعانا لقوله. ونؤمن بأسماء الملائكة الذين علمنا أسماءهم. يقول شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، يقول: لم يثبت من أسماء الملائكة يعني بطريق صحيح إلا 5: جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، ومن ذكر 5 رضوان ولا لا؟ هذا بالنسبة للذي ذكره شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع. وجاء في حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حبان وهو صحيح على شرط مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دفن الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، أحدهما منكر والآخر نكير. قال عبد الله بن الإمام أحمد الإمام أحمد: أتقول منكر ونكير يعني هكذا يعني تسميهم؟ قال: نعم، هذا اسم لهما أو وصف لهما، الله أعلم، لكن هكذا ورد الحديث. فنقول في الملكين اللذان يأتيان الميت في قبره ويسألان: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحدهما منكر والآخر نكير. جاء في القرآن ذكر هاروت وماروت، وفي تعيينهم 3 أقوال: أنهما قبيلان من الجن، وأنهما رجلان صالحان، وأنهما ملكان. فعلى القول بأنهم ملكان يضاف إلى أسماء الملائكة الذين علمنا أسماءه. ونؤمن بهم جميعا ونواليهم جميعا، ولا نكون كاليهود فإنهم يبغضون جبريل عليه السلام. لك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: لكل نبي ولي من الملائكة، من وليك من الملائكة؟ قال: جبريل. فقال اليهود: ذلك عدونا. فقال الله تبارك وتعالى: من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فنوالي جميع الملائكة، والملائكة من يعاديهم إلا اليهود، عيال اليهود الكفار الزنادقة. أكو حد يبغض الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ فلا ريب أنهم يبغضون المسلمين ويبغضون العرب لأنهم من ذرية إسماعيل ويحسدونهم لأن بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. فيهم منصفون لكن شويين بالحيل. هؤلاء اليهود يبغضون الملائكة ويبغضون الرسل ويقتلونهم بعد. قال الله تبارك وتعالى عن اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتل. قال الإيمان بالله وملائكته وكتبه، الكتب التي أوحاها الله عز وجل إلى أنبيائه نؤمن بها، نؤمن بما ذكره الله تبارك وتعالى من أسماء كتبه التي أوحاها إلى أنبيائه. قال الله تبارك وتعالى: وآتينا داود زبورا. نؤمن بالزبور الذي أوحي إلى داود عليه السلام، ونؤمن بالتوراة. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بننا على موسى وهارون وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. موسى وهارون من أنبياء الله عز وجل، وموسى من أولي العزم من الرسل، نحبه ونتولاه ونؤمن بالتوراة التي أوحيت إليه، وهو أعظم الكتب السماوية قبل القرآن، والإنجيل تتميم للتوراة، إلا أنه فيه يعني زيادة مواعظ وأيضا نسخ لبعض الأحكام. نؤمن بالإنجيل الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى عيسى بن مريم عليه السلام، ولكن هذه الكتب منها ما لم يحفظ، مثل صحف إبراهيم، قال الله عز وجل صحف إبراهيم وموسى ما حفظت، صحف إبراهيم، لكن ملة إبراهيم حفظت وجددها محمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى ما في القرآن هو ملة إبراهيم، شرحنا ذلك تفصيله في كتاب اللي الله يسر كتابته ملة إبراهيم. والتوراة والإنجيل تحرفت، قال الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وهذا يدل على أنه مو كل التوراة والإنجيل تحرفت، وإنما تحرف بعضها. وشيخ الإسلام بن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح قال الذي حرفه أهل الكتاب، قال ما كان لهم هوى ومصلحة في تحريفه. ولذلك لا يعول على الكتب التي تحرفت، لكن يعني ما ذكر فيها لا يجوز الرجوع إليه، لكن ما ذكر فيها إذا ذكره أحد لنا مما يوافق ما في شرعنا فهذا مما يعني نذكره من باب إلزام الحجة له، إلزام الحجة عليه. ومن ذلك البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، قال الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وفي التوراة والإنجيل ذكر أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم صفوة الخلق، مو بس يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم محمد، ذكر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وكان الصحابة يتدارسون مع عبد الله بن سلام رضي الله عنه ما في التوراة مذاكرة علمية من باب يعني الاعتضاد في معرفة ما اتفقت عليه الشرائع، وإلا فقد نبه شيخ الإسلام بن تيمية في الصفدية ومن قبله الكي الهراسي وحكى الإجماع على ذلك، إن المراد بشريعة من قبلنا ما أخبرنا الله تبارك وتعالى عنهم في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أن تذهب إلى كتبهم المحرفة، لا ما يصير هذا. كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحبار اليهود وأسلم وحسن أسلامه وصار من علماء الصحابة رضي الله عنهم، يتدارس معه جماعة من الصحابة عن ساعة الإجابة يوم الجمعة متى تكون، فقال هي في التوراة آخر ساعة من النهار يوم الجمعة، وهذا أيضا جاء في شريعتنا. وإن كان أيضا القول الآخر الأصح، يعني الأقوال في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة كثيرة، لكن أصح الأقوال يرجع إلى قولين، أنه آخر ساعة من النهار يعني قبل غروب الشمس يوم الجمعة، والقول الآخر إنها في وقت صلاة الجمعة، لأنه هذا أفضل وقت اختاره الله عز وجل لهذه العبادة العظيمة. وبهذا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يعني عن يوم الجمعة ضل عنه اليهود والنصارى، ضلوا عن اتباع ما هدوا إليه، لأن الله عز وجل لا يعمي عليهم وحيه وصراطه المستقيم. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وذلك يعني التوراة والإنجيل أيضا تحرفت بعد أن يعني ترك اليهود والنصارى العمل بهما. ومن أسباب حفظ القرآن ووقوع التحريف في التوراة والإنجيل هو أن الله وكل حفظ التوراة والإنجيل إلى اليهود والنصارى، إلى أحبارهم. قال الله تبارك وتعالى: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وإذا وكل حفظ التوراة والإنجيل إلى مخلوق فقد وكل حفظه إلى ضعيف، إلى آدم ضعيف. أما القرآن فإن الله تكفل بحفظه، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وما تكفل الله بحفظه لن يضيع ولن يتحرف، لأن حفظ إله. هذا مما نبه عليه جماعة من السلف في معنى ذلك. فنؤمن بالكتب السماوية التي أوحاها الله تبارك وتعالى، وأنها نسخت بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن مهيمن وقاض على ما سبقه من الكتب السماوية، لكن الشرائع تتفق في أصولها في العبادات وفي مكارم الأخلاق. ودارك قال يحيى بن أبي كثير: ما بعث الله من نبي إلا أمره بهذه الخمس، يعني أركان الإسلام، يعني التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج. قال الله تبارك وتعالى في أنبيائه: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا بالنسبة لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. بالنسبة للصيام قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه كلها أركان واجبات في شريعة من قبلنا وفي شريعتنا. الحج كان في شريعة من قبلنا مندوبا وسنة، وفي شريعتنا ركن، لكنه عبادة العمر. أما الصلاة فرضها خمس مرات في اليوم، والصيام فريضة العام، والزكاة حق المال في العام، لأن الله عز وجل من حين ما أمر نبيه إبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة أمر بإقامة مناسك الحج، وأمر أن ينادي في الناس بذلك. قال الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. والتوحيد طبعا هو الأساس، يعني قبل أن نذكر أركان الإسلام، كل نبي بعث بالتوحيد، وأركان الإسلام هي حقائق التوحيد، فكل نبي بعث بالتوحيد. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وأيضا اتفقت الشرائع على جملة من العبادات أيضا يعني غير الأركان، منها الأضحية. قال الله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن الأمور التي يعني اتفقت عليها الشرائع مكارم الأخلاق. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا حديث الصحيح، من كلام النبوة الأولى، يعني هذا مما اتفقت عليه الشرائع. ذلك أيضا يذكر الله عز وجل فيما تتفق عليه الشرائع، خصوصا في يعني الشرائع العظيمة مثل ما ذكرنا عن التوراة وعن ملة إبراهيم. قال: أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن ما ضابط ما تتفق فيه الشرائع وما تختلف فيه الشرائع؟ قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال العلامة المجدد عبد الرحمن الناصر السعدي في تفسير هذه الآية: قال: ما كان مصلحة في كل زمان ومكان فإنه تتفق عليه الشرائع، وما كان مصلحة في زمان ومكان دون زمان ومكان آخر فإنه يشرع في بعض الشرائع التي يكون فيها فعلها مصلحة. معرفة ما تتفق عليه الشرائع أيضا هذا يوجب يعني أيضا الاهتمام بما تتفق عليه الشرائع، وأيضا يوجب أيضا علينا جميعا موالاة الأنبياء عليهم السلام فيما بعثوا به من الشرائع العظيمة. ونحن وإذا نذكر أنبياء الله عز وجل وما فرض عليهم في الشرائع التي أمروا بها، نذكر أيضا فضل نبي له موسى عليه السلام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلاة من بين كل التكاليف والفرائض الأخرى في السماء، تفخيم وتعظيم إلهي من الله عز وجل لشأن هذه العبادة. كل الفرائض الأخرى أوحيت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، يأتيه جبريل فيوحي إليه بأمر الله عز وجل، يعني يبلغ وحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في عروجه إلى ربه في السماء، وفرضت أولا 50 صلاة، فرأى موسى عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له، يعني ما أمرك الله به؟ قال: أمرني أن أمر أمتي 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، وإن بني إسرائيل أمروا بذلك فلم يطيقوا ذلك. رحمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يوجب على أتباع موسى حقا وصدقا أن يكون في قلوبهم رحمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يغزونهم في ديارهم وفي بيت المقدس ويقتلونهم ليهجرونهم ثم يمنعونهم من العودة إلى ديارهم ثم يقتحمون المسجد الأقصى في كل يوم وفي كل صلاة نكدا وأذى وظلما للمسلمين، ويسعون في هدم المسجد الأقصى. فأولى الناس بإبراهيم وبموسى وبعيسى وبالأنبياء جميعا هم من يتبعهم. عندما نذكر كل شرائع الأنبياء، الله عز وجل أمر أتباع الأنبياء جميعا بإقامة التوحيد وشرائع الإسلام التي خوطبوا بها، لأنهم بعثوا بالتوحيد جميعا. قال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وكل نبي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكل نبي أيضا يؤمن بالنبي الذي قبله. إذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية في عقيدة النبيين، قال: إن أولهم يبشر بآخرهم وآخرهم يؤمن بأولهم. فيجب على كل مسلم، ما يصح إسلام أي مسلم إلا أن يؤمن بالنبيين جميعا. من كفر بنبي واحد كفر بجميع المرسلين، لأن دعوتهم واحدة. قال الله تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. مع أن نوح عليه السلام أول المرسلين، لكن تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فمن آمن ببعض النبيين وكفر ببعض فهو كافر. فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بموسى وعيسى فهو كافر، ومن آمن بموسى وكفر بعيسى فهو كافر، ومن آمن بعيسى وكفر بموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن آمن بآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن. وإذا قال الله تبارك وتعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في الإيمان بهم، وإلا فإن الأنبياء يتفاضلون. قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأفضل الرسل أولو العزم من الرسل وهم خمسة: إبراهيم وموسى وعيسى ونوح ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فأفضل الأنبياء والرسل أولو العزم من الرسل، وأفضل أولي العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، فإن من فضائل إبراهيم عليه السلام أن الله جعل النبوة في ذريته، النبوة من بعده والرسالة من بعده في ذريته. قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فالإيمان بالكتب والرسل متلازمان، لأن هذه الكتب أوحيت إلى النبيين عليه الصلاة والسلام، وآدم هو أول نبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آدم عليه السلام: نبي مكلم، رواه ابن حبان. ونوح أول الرسل إلى أهل الأرض، وبعد الطوفان الذي أصاب الأرض الذين نجوا مع نوح عليه السلام، من بعدهم فهم من ذرية نوح عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: ذرية من حملنا مع نوح. ولذلك يسمون بنوح عليه السلام آدم الثاني، لأن الله أهلك من في الأرض جميعا بالطوفان إلا من نجا مع نوح ممن ركبوا في السفينة. قال الله تبارك وتعالى: ذرية من حملنا مع نوح. ثم صار يعني بعد ذلك النبي يبعث إلى قومه خاصة، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وتحرفت الشرائع، ومن أجل هذا بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبلغ الدين للناس كافة. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويجب علينا أداء هذا الدين للخلق كافة، رحمة بهم وأداء لأمر الله بتبليغ الدين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. من سعى في عتق رقاب الناس من النار فإن الله يجازي بالإحسان إحسانا فيعتق الله رقبته من النار. قد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فيجب علينا أن ندعو هذا الدين إلى الخلق كافة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.